طب بالنسبة لرجل عنده مكتبة ضخمة وعليه ديون، فقال إن أنا مت يعني أبيع المكتبة وأسدده عن ديني، فحدث إنه مات ولم يبع أحد المكتبة واحتفظ بها لأولاده ونحو ذلك ولم يسد عنه دينه، هل هو مؤاخذ؟ لا، المؤاخذ الذي لم ينفذ الوصية. أي نعم، لكن إذا تأخروا في بيع المكتبة لمدة شهر أو شهرين، إحنا عندك هل يعذب الميت بهذا التأخير؟ هو ليس مسؤولا ولا يعذب، لأنه قد عمد واجبه، إنما الذين يعني تأخروا هم الذين يؤاخذون يوم لقاء ربهم. نعم. إن لم يكن لهم في ذلك عذر. نعم. شيخنا يعني اليوم الأجوبة مختصرة جدا يعني. نعم. يعني على غير العادة في البسط ونحو ذلك. نعم. فيعني إن شاء الله غدا نعوض الجلسة القصيرة. لكن خاف إنه العادة هي خلاف الاتفاقية. هذا طمعا في فضلكم يعني. طيب يقولون خيرها في غيرها، خيرها في غيرها. ان شاء الله غدا يا شيخ ان شاء الله غدا ان شاء الله يعني غدا تسمح لنا ان نعوض جزءا يعني من ذلك الوقت كما كنا حسب العاده. جزاكم الله خير. السلام عليكم. هل يعني هناك يعني وقت او استعداد ل الله. أنا ما فرصة. الله. طب ممكن أقترب؟ أنا أقترب إليك. جزاك الله.